الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد اللطيف العبد اللطيف، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده وأصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لقد جاءت رسل ربنا بالحق في اللقاء السابق تحدثنا عن المثل الثاني الذي ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الروح. ومقصود شيخ الإسلام من ضرب هذه الأمثال هو بيان مفهوم التشبيه كما يفهمه السلف، والاضطراب الذي يقع فيه المتكلمون وغيرهم من الفرق المنحرفة في مفهوم التشبيه. فبين من يفهمه على أن أي اسم يطلق على الذات الإلهية يعد تشبيها، فأدى به إلى نفي الأسماء والصفات، وفريق أثبت الأسماء دون الصفات، وفريق أثبت بعض الصفات دون بعض. والعذر الذي يجمعهم هو أن في إثبات ذلك، وهي أخبار واردة في القرآن، أسماء وصفات وردت في القرآن العظيم كالاستواء والمجيء والنزول، اليد والوجه، وصفات أيضا العلم والقدرة، أمور وردت في القرآن العظيم. ومع هذا الوضوح في القرآن، إلا أن هناك من نازع في إثباتها لله تبارك وتعالى. فشيخ الإسلام يريد أن يبين أن في إطلاق الأسماء والصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس في إطلاقها على الله سبحانه وتعالى أي تشبيه أو أي تمثيل. ووضح ذلك بأصلين، ثم زاد الأمر توضيحا بمثلين مضربين. المثل الأول: ما في الجنة من نعيم أسماؤها تتفق مع أسماء وموجودات الدنيا. ثم استطرد شيخ الإسلام في مبحث هام، وهو موقف الناس من أخبار الله تعالى عموما. ثم جئنا إلى المثل الثاني، وهو الروح. في اللقاء السابق تبين لنا اضطراب الناس في الروح، اضطرب الناس في تحديد ماهية الروح. ويمكن تقسيم هذا الاضطراب إلى قسمين. ما هما؟ اضطرب الناس في تحديد الروح إلى قسمين، ما هما؟ عظيم. يعني سار الناس بين مشبه وبين معطل، بين مشبه، فبعضهم جعل الروح هي جزء من البدن، جعل الروح جزء من البدن، بعضهم جعلها النفس، يعني غلطوا غلطا واضحا. يعرف كل عاقل يدرك معنى الروح يدرك أن ما قالوه غلط غلطا واضحا. وبعضهم وصفها بصفات لا يتصف بها إلا الممتنع أو المعدوم. وهذه الصفات التي أطلقوها على الروح هم في السابق أطلقوها على واجب الوجود على الذات الإلهية، وهي كما قلنا أمور لا يقبلها عقل، مثل قولهم أن الروح لا داخل البدن ولا خارج البدن، فوصفوها بالصفات السلبية التي تلحقها بالمعدومات والممتنعات. إذن الناس مضطربين، ما سبب اضطرابهم؟ ما سبب الاضطراب في الروح؟ ها، من يعرف؟ ها؟ نعم، أن الروح كما تفضل الأخ أمر غيبي ليس لها مثيل، والإنسان والنفس والماء إنما تعرف الشيء إذا رأته يعني أحست به أو رأت ما يشبهه. والروح أمر غيبي لم تشاهد، ليس هو من جنس الأجسام المشهودة المحسوسة المعروفة. ونحن في اللقاء السابق ذكرنا كلام لأهل العلم في تعريف من خلال النصوص ومن خلال يعني ما ورد في الروح، أخرج بعض أهل العلم تعريفا لها ذكرناه في اللقاء السابق. ثم استطرد الشيخ في مسألة هل هي جسم أو ليست بجسم، ووضح هذه المسألة. بقي الآن في درسنا اليوم نكمل الدرس السابق أعتقد، ما هو المقصود من ضرب الروح؟ أنا سبق يعني الآن بينت لكم، لكن نعيد لتوضيح المسألة، لماذا الشيخ ضرب مثلا الروح؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. نعم، الآن ذكر صفات ثبوتية للروح. ما هي الصفات الثبوتية للروح؟ أنها حية عالمة قادرة سميعة بصيرة، هذه كلها صفات ثبوتية، تذهب تجيء تصعد تنزل. ومع وجود هذه الصفات الثابتة للروح فإن العقول لا تستطيع أن تبين حقيقتها أو ماهيتها. إيش السبب؟ لأنهم لم يشاهدوا الروح فهي أمر غيبي، ولم يشاهدوا لها نظيرا. طيب، إذن الروح لها صفات ثابتة، ورأينا الناس اضطربت في الروح. فإذا كانت هذه الروح متصلة بهذه الصفات، وإذا زعمت أنها مثل هذه الأجسام تكون قد غلطت غلطا واضحا بينا، فإذا مع أنك يطلق عليك بأنك حي وعالم وقادر وسميع وبصير، والروح يطلق عليها بأنها حية عالمة قادرة، لكن ما يستطيع عاقل أن يقول الروح كالجسد أو الروح كالبدن أو هي جزء من هذا البدن، ما يقول عاقل. هو يدرك إدراكا واضحا بينا أن الجسد غير الروح، وليست الروح كالجسد. أي لكنها أطلق عليها ألفاظ وصفات تطلق على الجسم، تطلق على الإنسان. تقول زيد عالم، زيد قادر، زيد سميع، زيد بصير، زيد يصعد، زيد يهبط، والروح تصعد وتهبط وتنزل. لكن ما تستطيع ولو وجد من يقول هذا الكلام أنها جسم، لو وجد من يقول أنها هي هذا الجسم أو هي هذا البدن أو هي هذا الجسد، يكون قد غلط غلطا واضحا بينا، أليس كذلك؟ نعم. فإذا كان الأمر كذلك فهنا استخدم الشيخ قياس الأولى. إذا نطلق على الروح هذه الصفات، العلم والقدرة والسمع والبصر، ومع ذلك لا تماثل هذه الأجساد، لا تماثل هذه الأجسام، فما بالنا إذا أطلقنا على الله سبحانه وتعالى بأنه عالم قادر سميع ينزل ويجيء؟ هل يلزم من ذلك أننا جعلناه جسدا أو جعلناه بدنا؟ لا يلزم. إذن يقول: فالخالق أولى بمعاينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسماء وصفاته. يعني الله يستحق أسماء الكمال وصفات الكمال التي أطلقها على نفسه وأطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك أنه يماثل المخلوقات. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهم العقول هم أعجز عن أن يقدوه أو يكيفوا. فكما أننا العقول عجزت عن معرفة حقيقة الروح وعن تحديدها وتكييفها، فهي في معرفة حقيقة الباري يعني كيفية وحدا أعجز وأعظم وأكثر عجزا. إذن هذا استخدم الشيخ قياس أولى في بيان أن إطلاق الصفات على الله عز وجل لا يلزم منه المماثلة والتشبيه، كما أنه لا يلزم من إطلاق الصفات على الروح أي تشبيه أو أي تمثيل. فإذا كانت الروح وهي مخلوقة والجسم مخلوق بينهما المباينة العظيمة، بحيث أن أي إنسان يقول أو يشبه الروح بالجسم أو يجعلها من جنس هذا الأبدان يكون غالطا غلطا واضحا، وهي مخلوقة. فإذا كانت هذه المباينة واقعة بين مخلوقين، فالمباينة والاختلاف بين المخلوق والخالق أعظم، أليس كذلك؟ نعم. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا، جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. عظيم. إذن احنا عرفنا موقف الناس إزاء الروح بين جاحد للصفات، وهو يمثل هذا الفريق الفلاسفة، لا يصفونها بصفات ثبوتية، يصفونها بصفات إيش؟ سلبية. اللي ينفي صفات الروح كونها عالمة، كونها قادرة، كونها تصعد، كونها تنزل، يعتبر معطل جاحد. والذي كما رأينا بعض المتكلمين جعلها هي جزء من هذا البدن، رأينا يعتبر إيش؟ ممثل ومشبه. ومع ذلك لا يؤثر هذا على الروح، الروح ثابتة. اختلف فيها الناس ولا ما اختلفوا؟ حقيقتها موجودة ثابتة. اضطرب الناس ولا ما اضطرب الناس؟ الناس اضطربوا نعم في الروح، بين قائل لا نثبت لها صفات وبين قائل نشبهها بهذه الأجساد، فهذا ممثل وهذا وذاك معطل. اختلافهم لا يؤثر على حقيقة الروح، الروح ثابتة موجودة حقيقته هي اضطراب الناس فيها لا يؤثر، وهي مستحقة لما لها من الصفات. فإذا كان الأمر كذلك فالخالق سبحانه وتعالى أولى، فمن نفى صفاته يعتبر جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه يعتبر إيش؟ ممثلا مشبها. والله سبحانه وتعالى صفاته لا يؤثر أن يوجد من ينكر هذه الصفات، ولا يؤثر من يوجد من يشبه صفات الله تعالى بصفات خلقه، وصفاته ثابتة، غلط الغالطون وإلا ما غلطوا، حقيقة ثابتة. بقي بعض المسائل يعني حبيت نكملها في الروح. أولا هذا سائل يسأل يقول ما هو التعريف للروح اللي ذكره بعض أهل العلم. نحن في الدرس السابق قلنا أنهم قالوا أن الروح جسم مخالف للماهية لهذه الأجسام، يعني ما هو من جنس هذه الأجسام لكنه جسم نوراني علوي يسري في البدن كسريان الماء وكسريان الزيت، سيران الماء في ماء الورد، وسريان الزيت في الزيتون، وسريان النار في الهشيم، وهو يعني السبب في بقاء هذا الجسم، إذا انفصل عنه مات الجسم. هذا تقريبا تعريف أهل العلم للروح، وهم أخذوه من النصوص الثابتة التي وردت عن الروح بأنها تصعد وتسلو من الجسم كما تسلو الشعرة من العجين، كما ورد في الأحاديث التي تذكر كيف النزع، كيف ينزع روح الكافر وروح المؤمن، وهي أحاديث ثابتة صحيحة، وأن البصر يتبعها دل ذلك على أنها حقيقة موجودة وتشاهد وترى ويبصرها الجسم ويبصرها الإنسان. بقي بعض المسائل في الروح، هل الروح قديمة ولا حادثة؟ بعضهم قال أنها قديمة، واستدل بقوله تعالى قل الروح من أمر ربي، ظنا منه أن أمر اللي هو واحد أوامر، وأيضا استدلوا بقوله تعالى ونفخت فيه من روحي، فهنا الإضافة توهموا أن إضافة الروح إلى الله عز وجل دليل على أنها قديمة بقدمه تبارك وتعالى. والصحيح من أقوال أهل العلم وإجماع أهل العلم كما ذكره ابن قتيبة والمروزي أن الروح مخلوقة حادثة، والدليل على ذلك قوله تعالى خالق كل شيء، والروح كما نعلم هي شيء من الأشياء، فتدخل في ضمن هذا العموم خالق كل شيء. نعم الله سبحانه وتعالى وصفاته لا تدخل في ضمن هذا العموم لأنه هو الخالق، فلا يدخل من الأشياء المخلوقة. أما كل شيء ليس من ذاته ولا من صفاته فهو مخلوق، وكل مخلوق فهو حادث كائن بعد أن لم يكن. ثم أن الأوصاف التي وصفت بها الروح من أنها تقبض وتسل، فدليل على أنها ليست قديمة، لأن هذه ليست من أوصاف القديم، كونها تقبض كونها تسل هذه كلها ليست من أوصاف القديم. أما نستدل به قل الروح من أمر ربي، فهنا أمر هذا مصدر بمعنى مأمور، والمصدر يطلق ويراد به المفعول دائما، معروف عند العرب. تقول مثلا درهم ضرب الأمير أي بمعنى مضروب الأمير، وتقول خلق بمعنى مخلوق، فهنا أمر بمعنى مأمور. أما إضافة الروح إلى الله سبحانه وتعالى فهنا قاعدة يجب أننا نعرفها، وهي أن الإضافة كم نوع؟ نوعان، إما إضافة صفات وإما إضافة أعيان. إضافة الصفات مثل تقول علم الله وقدرة الله وسمع الله وبصر الله ويد الله، هذه إضافة صفة إلى إيش؟ إلى موصوف، فهي لا تنفصل ولا تكون مباينة للذات. وهناك أيضا إضافة أعيان منفصلة مباينة، مثل تقول ناقة الله وبيت الله، وهكذا نقول روح الله. روحي إذن النسبة هنا نسبة أعيان إلى الله تعالى، فهي من باب التشريف والتكريم. من باب إيش؟ لما نقول ناقة الله، الإضافة هنا إضافة إيش؟ تكريم وتعظيم. فإذا الصحيح من أقوال أهل العلم وإجماع أهل العلم على أن الروح ليست قديمة، بل هي حادثة مخلوقة كائنة بعد أن لم تكن. وإن ظن بعضهم أن حديث الميثاق قد يظن البعض أن بوجود الروح من القدم، نقول أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون قد استخرجها، لكن ليس معنى ذلك أنها قديمة قبل وجود الجسد. وأيضا من الأدلة التي يستدل بها أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى خاطب قد خلقتك ولم تك شيئا، والناطق أو الإنسان هل هو، وهذه أيضا مسألة أخرى، هل إذا خاطبت الإنسان المراد به الروح دون الجسم، أو الجسم دون الروح، أو مجموعهما؟ الصحيح أنك إذا خاطبته تريد به الاثنين، الروح والجسم، وقد تريد به أحدهما بقرينة مثل النطق مثل الكلام. هل هو يطلق على اللفظ دون المعنى، أو المعنى دون اللفظ، أو على مجموع الأمرين؟ الصحيح أن الكلام يطلق على إيش؟ على مجموع الأمرين، اللفظ والمعنى، ولكن قد تريد به أحدهما ليش؟ لقرينة تقترن بالمسألة. هذا الناطق والنطق يعني الكلام. فالإنسان إذا أطلق الإنسان فالمراد به الجسم والروح. ولهذا لما يأتي قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بعضهم قالوا أسرى بإيش؟ بروحه دون الجسد، لكن أهل العلم مش يقولون، قالوا أسرى بروح والجسد، لأنه بالعبد إنما يطلق على إيش؟ على مجموع الأمرين. هذا يفيدنا إننا إيش حتى يعني في بعض المسائل سبحان الذي أسرى بعبده، فهذا رد على من زعم أن الإسراء كان مثلا إيش؟ بالروح دون الجسد. الروح إيش؟ دون الجسد، لأن الإنسان، فالله عز وجل عندما قال قد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، يعني مو بخلقت جسمك دون روحك، فهو لم يكن شيئا. هل أتى على الإنسان فيه من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني لا روح ولا جسد. هذا الصحيح من يعني، وهذا عليه الإجماع، أجمع أهل العلم كما ذكره ابن قتيبة. أما من قال غير ذلك فهذا قد غلط يعني وتوهم. بقي مسألة، هل تفنى الروح؟ يعني تعدم؟ الفناء عليها ليس بمستحيل، لكن النصوص التي وردت إن كان أرادوا بوفاتها مفارقتها للجسم مفارقة مستمرة إلى البعث فهذا صحيح. أما إن أرادوا أنها تعدم وتتلاشى وتصبح لا شيء بعد مفارقتها الجسد، فالنصوص على خلاف ذلك. قد وردت النصوص بأن الروح إيش؟ تسل، سواء روح الكافر أو روح المؤمن، وتصعد بها. وأيضا ورد في أحاديث أنها تتعلق بحواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث تشاء، فدل ذلك على أنها لا تفنى، أي أنها لا تعدم، ولكن موتها أو موت الإنسان بمفارقة روحه لهذا البدن. هذا إيش؟ الموت، الموت الإنسان، إنه إذا فارقت روحه بدنه هذا هو الموت، وهذه الوفاة اللي وردت يعني واللي ذكرها الشرع. أما أنها يعني تزول وتفنى وتعدم، لا. قد يستدل بعضهم بالصعق، هل الصعق يعني أيضا إفناء للروح؟ قال أهل العلم لا، لا يلزم من الصعق الموت، لأن موسى أيضا خر صعقا وما عد موتا، والناس أيضا عندما يصعقون في النفخ ما يعد هذا موت، إنما الموت هو المفارقة. إنه ورد أيضا في بعض الأحاديث أنه يعني قد بعض المشاهد تجعل الناس ينصعقون، هل يعد موتا؟ يقولون لا، قال أهل العلم ما يعد هذا موت، الموت هو مفارقة الروح الجسد وقد انضبط الموت الإنسان. هذه بعض المسائل. بقي العلاقة بين الروح والنفس، العلاقة بين الروح والنفس، ورد تسميات للنفس الأمارة بالسوء واللوامة والمطمئنة، فهل معنى ذلك أن الأنفس متعددة أو هي نفس واحدة؟ الصحيح من أقوال العلم الذي ذكره العلم أنها نفس واحدة، ولكن هي بطبيعتها أمارة بالسوء، وإذا جاء الإيمان أصبحت لوامة تلوم صاحبها على المعاصي، وإذا ازداد الإيمان أصبحت مطمئنة، وهي مراتب، ولكن هي نفس واحدة، وهي نفس إيش؟ واحدة. ما العلاقة بين إطلاق النفس والروح؟ قال أهل العلم قد يشتركان في إطلاق واحد، وقد تطلق النفس على شيء وتطلق الروح على شيء. فمثلا النفس يعني الروح لا يعني تشترك إذا أطلقنا أردنا بها الذات، يعني اقتلوا أنفسكم المراد به إيش؟ الجسم والروح. فهنا النفس اطلقت يراد بها الجسم والروح، لكن هل تطلق النفس على الروح فقط؟ لا، يعني لا تطلق، كما أن الإنسان ما يطلق عليه روح فقط. فإذا النفس أيضا قد تطلق على الحيوان الذي لا دم له، ما لا نفس له سائلة، إذا وقع ما لا نفس سائلة يعني اللي ما له دم، فتطلق النفس ويراد بها الدم. وقد يطلق النفس وتراد بها العين، أصابته نفس يعني أصابه عين. هذه بعض الإطلاقات التي تختص بها النفس عن الروح، تقول أصابته نفس ما لا نفس له سائلة، ما تقول ما لا روح له سائلة، أصابته ما تقول أصابته روح، تقول أصابته نفس. هذه إطلاقات تطلق النفس نعم، لكن قد نطلق النفس ونطلق الروح على شيء واحد في بعض الإطلاقات. هذه بعض القضايا التي تتعلق بالروح، والحقيقة في مباحث كثيرة يعني في الروح، من أراد الاستزادة يعني يرجع إلى كتاب الروح لابن القيم في بعض المباحث. نعم. فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. هو الآن يذكر أن الله سبحانه وتعالى وردت في القرآن صفات مثبتة وصفات منفية، ولكن نحن ذكرنا أن طريقة القرآن وطريقة الرسل في التعريف بالذات الإلهية إيش؟ إثبات مفصل ونفي مجمل. من يذكرنا بهذه القاعدة؟ إيش معنى مفصل وإيش معنى مجمل ولماذا؟ قلنا طريقة الرسل إثبات مفصل وإيش ونفي مجمل. نعم نعم. مثل إيش المجمل؟ مثال للنفي المجمل. لا مفصل، لا تأخذ سنة ولا نوم، مفصل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إيش يعني مجمل وإيش معنى مفصل؟ أظنكم نسيتوا المسألة. هل في إثبات مجمل؟ ها هل يأتي في القرآن إثبات مجمل ولا كل إثبات مفصل؟ ها؟ هناك إثبات مجمل. عظيم. وشو؟ يعني عندما تصف الله عز وجل تقول الحمد لله رب العالمين. إيه؟ فلا يحمد إلا من اتصف بصفات الكمال. هذا يعني فيه إثبات مجمل. عظيم. يعني مثلاً الإجمال مثلاً لو قلت ولله الأسماء الحسنى. هنا ما فصلت، ما ذكرت ما هي الأسماء. قلتها بصيغة إيش؟ ذكرتها على وجه الإجمال. ما فصل، لكن لما تفصل تقول سميع بصير عليم، بديت تفصل. إذا هذا إثبات إيش؟ مجمل. سميع بصير هذا بديت تفصل. النفي المجمل مثل إيش؟ ليس كمثله شيء. طيب إذا أردت أن أجعل هذا مفصلا إيش أقول؟ لا، ليس كمثله شيء، هذا على وجه الإجمال. فصل لي إياه، فماذا تقول؟ ليس كالإنسان، ليس كالإنسان، ليس كمثله شيء في سمعه، ليس كمثله شيء في بصره، ليس كمثله شيء، وهكذا. هذا تفصيله، هذا إيش؟ أما ليس كمثله شيء في جميع الصفات وجميع الأسماء وجميع هذا الإجمال. إذن الله سبحانه وتعالى، إذن عندي نفي مفصل وعندي نفي إيش مجمل، وعندي إثبات مجمل وإثبات إيش مفصل. طريقة الرسل إيش قلنا؟ إثبات مفصل ونفي مجمل. طيب غيرهم مش طريقتهم العكس، إيش يقولون؟ نفي مفصل وإثبات، قد يأتي إثبات مجمل، وبعضهم ما يثبت إلا الوجود كما سبق ذكرنا. طيب بماذا يصفونه؟ ما هي الصفات التفصيلية التي يأتون بها؟ من حاجة؟ هذا هذا الغلاء مرة. نعم. مثلا يعني مثلا لو تقرأ كلامه مثلا يقول لك الله منزه عن الجهات والمحاذيات والكمية ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا يحويه المكان وهو منزه عن المكان. يعني تجد ان كل المتكلمين انما يتجهون الى الوصف السلبي، حتى صفة العلم. لما اراد ان كان عبد العزيز الكناني لما كان حاجة بشر المريسي قال له هل الله عالم؟ قال أقول لا يجهل. قال تقول نعلم؟ قال أقول لا يجهل. يعني ما يستطيعون حتى الصفات الثبوتية لأنهم يخشون. ليش طيب؟ إيش النقطة؟ لماذا هم لا يقول لا يطلقون الصفات إيش الثبوتية لله تعالى؟ شوف التقسيم. هم؟ زعموا أن ذلك فيه تقسيم. يعني إيه؟ يعني هم عندهم أن الصفات السلبية تارة لا تقوم بالذات، أما الصفة الثبوتية فهي قائمة موجودة، لأنهم يفرون زي ما تفضلت أنت. فهو مثلا يعني مثلا تجي للكتاب، نعيد المعلومات السابقة. لما نجي للكتاب إذا قلت الكتاب أسود، هنا صفة السواد قامت بالكتاب، لكن هو يجي يقول لك ليس بأبيض ولا أخضر ولا أحمر، لأن هذه السلبية ما تكون قائمة به، السلبيات الصفات السلبية ما تكون قائمة به. وهم عشان هكذا فهم لا يمتنعون من إطلاق الصفات السلبية وإطلاق الصفات إيش الإضافية، لأن ما تحتاج. أما الثبوتية فهي قائمة. طيب هناك صفات سلبية قد يأتون بها بألفاظ توهم أنها ثبوتية، مثل إيش؟ قديم. ها؟ واحد. القدر والوحدانية والمخالفة للحوادث والبقاء، هذه صفات عندهم سلبية لأنها ما تقوم بالذات. أما الصفات الثبوتية اللي هي إيش؟ اللي قلنا اللي يسمونها العقلية، العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة، هذه كلها صفات إيش؟ ثبوتية. الآن نحن نأتي، إذا تذكرنا قاعدة الرسل طريقة القرآن إثبات إيش؟ مفصل، ويأتي النفي إيش؟ يأتي النفي مجملا. لكن قد يأتي النفي مفصلا، قد يأتي النفي بالقرآن إيش مفصلا، إيش السبب؟ نعم شيخ، دفع توهم النقص لصفة كماله. عظيم. أو لرد شبهة الكفار. نعم. يعني إحنا شوف يا إخوان، إحنا سبق أن يقول لكم الأصل في التعريف إيش؟ إنك تأتي بالصفة الثبوتية على طول تعرف. يعني مثلا لو جيت وقلت لكم ماذا يلبس أحمد؟ على طول يلبس شماغ أحمر. أنت جئت الشيء من بابه وعرفت بالإنسان، لكن لو أنك أردت أن تعرف به بطريق النفي أو بالسلب قد لا تصل إلى الحقيقة، يطول الكلام ولا تصل إلى الحقيقة مع ما يعتريه من قلة أدب. فتجي مثلا تعرف لباس أحمد وعن طريق السلب وليس عن طريق الإثبات، وش تقول؟ ليس بأخضر ولا أبيض. إذن عدد الألوان، انسى الألوان كلها ولا تصل إلى إيش؟ إلى حقيقته. فهذا ليس هو طريق التعريف حتى في التعامل. فذول لا. أيضا أن طريق النفي أكثر منه كما ذكرت لكم سابقا نعيد الآن للتذكير، فيه قلة أدب. لو ماذا أردت أن تعرف بإنسان وتريد أن تنفي عنه صفات النقص، فأنت عندك طريقين: إما أن تقول هذا إنسان كامل في أوصافه لا ليس له مثيل، وممكن أن تقول لا هذا ليس بأعور ولا أعرج ولا أعمى ولا ليس فيه برص ولا عمى ولا بهق، ثم تعدد جميع الأمراض وجميع المسائل. فهذا المقام عندما أنت تريد أن تصف فيه رجلا محترما يكون فيه سلكت طريقا إيش؟ غير مؤدب. سلكت طريق إيش؟ غير مؤدب. وهذا هو المسلك الذي يسلكه من المتكلمون في التعريف بالله تعالى، ما يسلكون الطريق الذي سلكه الرسل في التعريف المباشر، إنما يسلكون الطرق المعوجة مثل الطرق هذه السلبية. لكن قد تقولون لكن جاء النفي مفصلا في القرآن، لماذا؟ نقول كما قال الشيخ، المقام قد يحتاج أن تأتي بالنفي عندما يأتي شخص ويغلط. مثلا قال الشيخ لبس عمامة سوداء، فيحتاج المقام إلى إيش؟ في الوصف هنا أن تقول ليست عمامته سوداء بل هي حمراء. إذن لماذا أنت هنا سلكت الوصف السلبي وهو خلاف الأصلي؟ المقام اقتضاه، وهو إيش؟ وجود شبهة. وجود إيش؟ شبهة. واحد وصفه بأنه عليه عمامة سوداء، فاقتضى المقام إيش؟ أن تخرج عن الأصل في التعريف وتجي وش تقول؟ تقول لا بل عمامته حمراء مثلا، ليست سوداء بل هي حمراء. إذن خرج. فهنا لما يأتي الله سبحانه وتعالى يوصف بصفات النقص من اليهود أو من المشركين أو من النصارى، فيحتاج المقام إلى إيش؟ إلى نفي هذه الشبهة. فيأتي مثلا لم يرد ولم يولد، المقام اقتضاه. لما اقتضاه المقام؟ لأن اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، المشركون ماذا قالوا؟ الملائكة بنات الله. فإذا هنا المقام ما تسكت، تقول لم يلد ولم يولد، مع أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. معي يا أخوان؟ إذن يأتي أيضا لدفع توهم، يعني ممكن أن يعني تثبت صفة كمال، لكن قد يأتي يتطرق إليك إن فيها نقص ما، فيأتي المقام لدفع هذه الشبهة. نعم، لبيان كمال صفة ثبوتية. هذا ما سأزيده توضيحا في هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ، إنما هذا الكلام الذي ذكرته تذكيرا لكم بما سبق أخذه في بداية الدروس. نعم، إذن القاعدة الأولى إن الله موصوف بالإثبات والنفي. الإثبات قوله تعالى بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، سميع بصير، هذا كله إثبات. النفي لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، إذن إحنا إذن المسألة الأولى الذي يجب تعرفونه أنه في القرآن فيه نفي وفيه إثبات، فيه نفي وفيه إثبات. لكن كما قلنا الأكثر يأتي دائما النفي مجملا الأغالب، ويأتي الإثبات إيش؟ مفصلا. وقد يحتاج المقام إلى إيش؟ إلى ذكر تفصيلا في النفي. نعم، وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. نعم، يجب أنك تعرف يا أخي أنك أنت لما تستخدم النفي تنفي صفة، استخدامك هذا النفي ليس فيه مدح ما لم يتضمن إثباتا، لأنك لو استخدمت النفي المحض فيمكن هذا يستخدم في حق المعدوم، فهل أنت تمدح المعدوم؟ يعني ممكن أنت مثلا أجي أصف المعدوم بأنه لا داخل جسمي ولا خارج جسمي، لا فوق ولا تحت، فهذا وصف، وصفت المعدوم بصفة إيش؟ سلبية. هل أنا مدحته بذلك؟ يعني مثلا لما تجي وتريد أن أن أن أن أن تصف المعدوم، المعدوم من صفاته أيضا أنه لا يرى، هل أنت تمدح المعدوم؟ فإذا وصفت شخصا بأنه لا يرى أو وصفت شيئا بأنه لا يرى، إذا ما هو في مدح من حيث أنه لا يرى. فإذا يجب أنك تنتبه إلى أنه إذا كان النفي محض لا يتضمن إثبات فلا مدح فيه. متى يكون في النفي مدح؟ إذا تضمن إثباتا. متى يكون في النفي مدح؟ إذا إيش؟ إذا تضمن إيش؟ إثبات. وإذا ما تضمن إثبات كان نفي محض فهذا لا مدح فيه. ليش ما فيه مدح؟ لأنه لا شيء، نفي لا شيء، والمعدوم يوصف به، وما ليس بشيء فهو كما قلت ليس بشيء. نعم. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. نعم. يعني إذن الأصل في النفي ما لم يتضمن إثباتا فلا مدح فيه، لذلك ما نجد أن القرآن يكثر منه إلا إذا تضمن إثباتا. كل النفي الذي في القرآن متضمن إلى إيش؟ إلى إثبات. نعم. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. إذن هذه بدأ يوضح هذه القاعدة، يوضح هذه القاعدة. فهنا جاء النفي في القرآن لا تأخذه سنة ولا نوم، إذا وصف الله تعالى بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن هل هذا نفي محض؟ نقول لا، نفي السنة والنوم إيش يتضمن؟ بيان كمال حياته وقيوميته، لأنه أنت حي، أنت حي وعند فيك قيوبية، لكن حياتك ناقصة لأنك تنام، بل يعني الإنسان اللي ينام 8 ساعات وعمره 60 سنة 20 سنة نوم من حياته، فأنت يعني ثلث حياتك نوم، فهذا نقص في حياتك في عملك، فرب العزة والجلال منزه عن هذا النقص، فلا تأخذه سنة ولا حتى السنة اللي هو النعاس لا، منزه عنها سبحانه وتعالى. ليش؟ في كمال حياته. ممكن يكون إنسان حي لكن فيه نقص، وهو أن تتطرق إليه السنة ويتطرق إليه النوم. أما رب العزة والجلال فجاء النفي لبيان كمال حياته، أن حياته كاملة. نعم. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرسه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. نعم. إن الله سبحانه وتعالى لما نفى أن يصيبه أن يكرسه ويثقله فهذا بيان لكمال قدرته. أنت الإنسان عندك قدرة لكن قدرتك ناقصة، فأنت إذا عملت عملا شاقا تعبت وصار ثقيل عليك، فهذا نقص فيك. فالله سبحانه وتعالى عندما نفى أنه يكرثه حفظ السماوات والأرض بهذه السماوات بهذه الضخامة الهائلة بهذه أنه لا يعود حفظه ولا يكرثه ولا يثقله، بيان لإيش؟ لإثبات كمال صفة ثبوتية وهي كمال القدرة. هذا نفي لكن ما هو نفي محض لا يؤود حفظهما، بل لبيان إيه؟ كمال قدرته، أن قدرته كاملة، ما هي مثل قدرة الإنسان الناقصة، الإنسان العاجز اللي من يوم ما يشتغل يفعل. نعم. وذلك أنت الآن لما تشتغل، يعني حتى حنا نتعامل مع الناس تجي تقول الله هذا ما شاء الله حمار شغل 20 ساعة يشتغل ما يفعل، والثاني تقول هذا ساعتين يمل، فهذا فيه نقص، وهذا إيه؟ أنت تذكر هذا على أنه منقبة فيه. رب العزة والجلال سبحانه وتعالى مع حفظه لهذه السماوات بهذه الضخامة الهائلة لا يتعبه ولا يثقله شيء، لبيان إيش؟ كمال قدرته. نعم. وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. أيضا أنت يا الإنسان عنده علم، لكن علمه ناقص يغفل يغيب عنه، ولكن رب العزة والجلال مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ما تعزب عنه، لبيان إيش؟ لبيان كمال علمه. فإذا هنا النفي جاء مفصلا لبيان صفة لكمال صفة ثبوتية وهي إيش؟ العلم. وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. نعم، وهنا الله سبحانه وتعالى إذن جاء في القرآن نفي مفصل وهو وما مسنا من لغوب، ما مسنا تعب، فهنا الله سبحانه وتعالى نفى العيا والتعب، هنا نفي مفصل. ليش جاء؟ لبيان كمال صفة ثبوتية وهي إيش؟ القدرة والقوة، مع أيضا سبب آخر أن اليهود يعني وصف الله تعالى بالتعب والإعياء، قالوا أنه خلق السماوات في ستة أيام ثم جاء يوم السبت تعب استراح، ذلك عندهم يوم السبت إيش؟ وقت راحة عندهم، وهذا فهنا إذا أنسقت بالله تعالى صفة نقص وهي الإعياء والتعب من مين؟ من اليهود. فالمقام يقتضي إيش؟ نفي هذه الصفة التي ألحقها اليهود بإيش؟ بالذات الإلهية، واليهود مشهورين بإلحاق صفات النقص بالذات الإلهية، اليهود قبحهم الله ذكروا يعني صفات كثير من صفات النقص ألحقوها بالله سبحانه وتعالى. فإذا هنا إذا سببين ممكن نذكرهما، وهو للنفي هنا ما جاء نفيا محضا إنما لبيان أو كمال صفة ثبوتية اللي هي قوة وهي القدرة. الشيء الثاني لنفي تهمة أو صفة ألحقت بالذات الإلهية من قبل من؟ من قبل اليهود قبحهم الله. إذن من هذه النماذج هذا التمثيل جاء في القرآن نفي مفصل لكن لسبب، وهو ما في القرآن نفي محض، إنما النفي متضمن ليش؟ لبيان كمال صفة ثبوتية. نعم. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينف مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤيا. هذا من الكلام العجيب. كيف؟ الأصل أن نفاة الرؤية الباري عز وجل يستدلون بهذا الدليل لا تدرك الأبصار على أن الله لا يمكن رؤيته، يستدل به من ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى، فهمتم؟ يعني المعتزلة والأباضية ومن تابعهم يستدلون بهذه الآية على إيش؟ على أن الله لا يمكن رؤيته، لا تدرك الأبصار، وجه الدلالة أن البصر لا يدرك الله، خلاص ما يرى الإدراك. هنا الشيخ منطلقا من هذه القاعدة قلب عليهم الدليل، فهمتم؟ الشيخ هنا من خلال هذه القاعدة، من خلال هذا الفهم قلب عليهم الدليل وجعله دليلا على إيه؟ على إثبات الرؤية لا على نفيها. يعني الخصوم استخدموا هذه الآية في نفي الرؤية، الخصوم استخدموا هذه الآية في نفي الرؤية، هو من خلال هذه القاعدة وجه هذه الآية فهما آخر بأنها لإثبات الرؤية. طيب نبي واحد منكم يبين لنا كيف هذا، مين يعرف؟ مين يحاول؟ النص قرأناه الآن. نعم نعم عظيم. نعم أنه مساق الآية مساق تمدد عظيم. والله سبحانه وتعالى إذا وصف بالنفي لا بد أن يتضمن إثبات عظيم. فهنا لو إثبتنا بدون نفينا بدون إثبات وهو إثبات الرؤية لا لغينا التمدح من الآية. عظيم. نعم شوفوا يا إخوان خذوكم معي أبشرح كلام الشيخ. الآن لا تدركه الأبصار، الفريق الخصم استخدمها لا تدركه الأبصار بمعنى إيه؟ لا ترى. هو قال لا تدركه يعني لا تحيط به وإن رأت. إذن الإدراك يتردد بين إيش؟ كم معنى؟ بين معنيين، إما الإحاطة أو الرؤية، إما الإحاطة وإيش؟ أو الرؤية. فنحمله على الرؤية ولا نحمله على الإحاطة؟ ولماذا؟ الخصوم حملوه على الرؤية، الخصوم حملوا لا تدركوا الأبصار يعني لا تراه الأبصار، الخصوم حملوه على إيش؟ على الرؤية. هو يقول لا يجوز أن نحمله على الرؤية وإنما نحمله على إيش؟ بمعنى الإحاطة، لأن الإدراك يأتي بمعنى إيه؟ الرؤية، ويأتي بمعنى الإحاطة. فقال حمله على الرؤية غير صحيح، والصحيح أن نحمله على إيش؟ على الإحاطة. طيب وش دليلك على نحمله على الإحاطة أولى وأرجح؟ ليش حمله على الرؤية مرجوح وحمله على إيش؟ على الإحاطة راجح؟ نعم هذا السؤال. نعم الدليل على هذا إن الآية كما تفضل الشيخ صيغت مساق التمدح، الله يريد يمدح نفسه لا تدرك الأبصار. ولو حملنا الإدراك على الرؤية وقالنا الله لا لا لا يرى، هل في مدح؟ ليش ما في مدح؟ لأن إيش؟ المعدوم لا يرى. فهل أنت إذا قلت المعدوم لا يرى هل في ذلك مدح؟ الجواب لا. هل في قولك أن المعدوم لا يرى هل في ذلك مدح؟ الجواب لا. إذن إذا حملت الإدراك على الرؤية ألغيت التمدح في الآية، لأن المعدوم والممتنع لا يرى، فليس في قولك لا يرى مدح. إذن حتى أبقي التمدح في الآية لا تدرك الأبصار إيش يسوي؟ قال احمله على الإحاطة، فيصبح المعنى الإدراك بمعنى الإحاطة أرجح من حمله على الرؤية. ليش؟ لأنك إن حملته على الإحاطة أبقيت على إيش؟ على التمدح في الآية، فيصبح المعنى لا تدرك الأبصار يعني لا تحيط به وإن رأته، كما أنها لا تحيط به علما وإن علمته، فهي لا تحيط به رؤية وإن رأته. بقي سؤال آخر، هل الإدراك يأتي بمعنى الإحاطة؟ وما الدليل على ذلك؟ نقول نعم الإدراك يأتي بمعنى الإحاطة، والدليل على ذلك قوله تعالى في عن موسى فلما ترى الجمعان قالوا إيه؟ إنا لمدركون. إذن أثبت التراعي وموسى إيش قال؟ نفى الإدراك، قال كلا يعني خلاص أنا أوشكنا أن يدركوننا، فدل ذلك على أن الإدراك فيه معنى يعني أزود من الرؤية وهو بمعنى الإحاطة، بمعنى إيش؟ فهمتم يا إخوان؟ إذن هذا دليل لغوي على إيش؟ على الإدراك يأتي بمعنى الإحاطة. معي أنتم ولا لا؟ معي. إذن ما دام أن الإدراك يتردد بين معينين هما الإحاطة وهي الرؤية، فبقي أننا نرجح أي نحملها على أي المعنيين، صح ولا لا؟ ما دام الإدراك يأتي بمعنى الرؤية، أما أن الإدراك يأتي بمعنى الرؤية فهذا مفروغ منه، أدركت ببصري يعني رأيت ببصري مفروغ منه، معي ولا لا؟ ودللنا على أن الإدراك يأتي بمعنى الإحاطة، بقي أيهما أرجح، أحمله على الرؤية ولا أحمله على الإحاطة؟ الشيخ يقول لا، حمله على إيش؟ على الإحاطة أوجه وأرجح. وإيش وجه الرجحان؟ قال لكي تبقي على التمدح في هذه الآية، لأنك لو حملته على الرؤية ألغيت التمدح. ما وجه الإلغاء؟ أنه كثير من الأشياء التي غير ممدوحة لا ترى كالمعدوم والممتنع ما إلى ذلك، وليس في كونه لا يرى إيش؟ أي مدح. فهذا من منطلق هذه القاعدة، إذا عرفنا هذه القاعدة إذن جاء توجيه الآية. بقي بعض الـ الـ الـ الـ الـ يعني نرد على الذين نفات الرؤية، يعني نحن الآن نخطط شوي اسمحوا لنا. في قوله تعالى لا تدرك الأبصار، لو سلمنا جدلا، وهذا يعني اتجاه الإمام أحمد في رده على الجهمية لو سلمنا أن لا تدرك الأبصار بمعنى أنه لا ترى يعني باب التسليم فهمت ولا لا تسليم أنه لا ترى وجاءت أحاديث تثبت الرؤية وجاءت آية تثبت الرؤية وش نسوي نقيد المطلق اللي هناك والعام نخصصه فهناك إذا كان عندنا آية تثبت الرؤية وهنا آية ما تثبت الرؤية بدل لا تدرك سلم لنا لا تدرك بمعنى لا ترى وهناك آية تثبت الرؤية فنحمل لا تدرك الأبصار على إيش على الدنيا ونحمل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على أنه إيش في الآخرة وهذا من الأجوبة التي أجاب بها شيخ الإسلام على الزنادق الذين يحاولون ضرب القرآن بعضه ببعض ويبين لهم كيف نستخدم الآيات من ذلك هذه الآية لا تدرك الأبصار سلمنا أن لا تدرك الأبصار بمعنى لا ترى سلمنا مع أنه هناك توجيه زي ما بينت لكم الآن أننا نحمل الإدراك بمعنى إيش الإحاطة لكن سلمنا أنه بمعنى إيش أنه لا ترى فهذه الآية في آيات أخرى تثبت الرؤية فنحمل هنا على الدنيا ونحمل تلك الآية والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيش على الآخرة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر وهنا شبه إيش بإيش يا إخوان شبه الرؤية شبه إيش رؤية برؤية لم يشبه مرئي بمرئي برؤيتنا للقمر فشبه رؤية برؤية لا مرئي إيش بمرئي معي يا إخوان معي إذن هذه أحد أجوبة أهل العلم نعم فكان نعم فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها هذا الكلام واضح إنه إذا إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة هذا لبيان الكمال إنك مع أنك تراه ما تستطيع تحيط به رؤية فما أنك تعلم لا تحيط به علما فهذا فيه مدح أبقيت على التمدح وحنا قلنا القاعدة أنه ما في نفي محض بل كل نفي في القرآن يأتي يتضمن إيش إثبات نعم وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا نعم إذا تأمل كل نفي لا يستلزم ثبوت هو مما لم يصف الله به نفسه ما في نفي محض في القرآن ثم فالذين لا يصفون بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمود ولا موجودا بل يلزمهم أنه معدوما يعني خذ مثلا كلام القائلين بأنه لا داخل العالم ولا خارج العالم هذا أشبهه بالمعدوم فهم إنما يعبدون عدما نعم وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش كل هذه يمكن أن يوصف بها المعدوم ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايف له إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم يعني ابن سبكتكين كان يسمع تقرير ابن فورك عن في وصفه لله وعلى طريقة المتكلمين هم من المتكلمين وقام يصف الله عز وجل أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم لا فوق ولا تحت ولا استوى ولا يتكلم ولا يرى مثلا فلما بدأ يقرر هذه المسائل قال له تعال أبيك تميز لي فرق بين المعدوم وبين هذا الإله وش الفرق بين المعدوم وبين هذا والجواب أنه ما في فرق لأن هذه الأوصاف التي أطلقتها على الذات الإلهية يمكن أن أطلقها على المعدوم يعني يمكن أن أقول للمعدوم أول لا شيء هو الذي لا داخل العالم ولا خارج العالم لا فوق ولا تحت نعم والشيء الذي لا يرى هو المعدوم الذي لا يتكلم ممكن تصف به المعدوم نعم وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. يعني الآن الشيخ يقول وكذلك كونه لا يتكلم ولا ينزل ليس في ذلك صفة مدح. أنت الآن لما تريد تنزه الله عز وجل وحتى لا تصفه بصفات النقص ولا تصفه بصفات الأجسام ولا بالحوادث، تقول لا يتكلم ولا ينزل فرارا من التجسيم، في الواقع أنت الآن شبهته بالمنقوصات والمعدومات، شبهته بالمنقوصات والمعدومات، أنت الآن تريد أن تفر من التشبيه، لكن الشيخ يلزمهم بإيش؟ يلزمهم بالتشبيه. هم فروا من التشبيه فألزمهم الشيخ بالتشبيه، أنت فررت من تشبيهه نعم فوقعت في التشبيه. طيب هنا في سؤال يتعلق بالدرس، يقول ما الفرق بين المعدوم والممتنع؟ ما الفرق بين المعدوم والممتنع؟ من يشرح لنا إيش الفرق بين المعدوم والممتنع؟ نعم ها؟ نعم لكن ممكن يقع. إذن المعدوم هو الذي يمكن أن يقع، المعدوم ما يمكن وقوعه إذا كان ممكن، والممتنع المستحيل الذي لا يمكن وقوعه، الذي إيش يعني حسب يعني إدراكنا لا يمكن وقوعه، هذا الممتنع. أما المعدوم فيطلق يعني ممكن، حتى المعدوم يطلق على الممتنع يعني يطلق على ما يجوز وقوعه وحتى على ما يستحيل وقوعه، لكن فهو عام. لكن الممتنع هو معدوم لا يمكن وجوده، هو معدوم لا يمكن وجوده، لكن المعدوم ممكن حتى يطلق على جائز الوجود، هو ليس بموجود لكن جائز أن يقع أو جائز أن يوجد. واضح يا إخوان؟ نعم. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. نعم يعني هو الآن شخص أطلق على الله عز وجل هذه الأوصاف، قال لا مباين للعالم، يعني إيش مباين؟ يعني مفارق. ولا مداخل، يعني مثل قوله لا داخل العالم ولا خارج العالم، بس هم يغيرون الألفاظ. فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. هذا الوصف لله عز وجل يلحقه بالمعدوم، لأن الشيء في القسمة العقلية هكذا، إما مباين للعالم ولا داخل العالم، إما قديم ولا محدث، هذا القسمة العقلية واجب يعني هكذا يفرضه العقل. أما تيجي تقول لا لا كذا ولا كذا فهذا كلام إيش يعني لا يقبله العقل. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. هنا سندخل في مسألة الثانية والظاهر أننا نؤجلها مع أننا قد سبق أننا شرعناها، وهو الفرق بين إيش يعني التقابل بين السلب والإيجاب والتقابل بين العدم والملكة، سبق أننا شرحناها سنزيدها إن شاء الله إيضاحا في درس يعني ما يمكننا الآن أظن نصرف الوقت على الصلاة، لكن نزيدها إيضاحا بعد ذلك. هذا السائل ما عرفت يعني لو يعيد كتابة السؤال لأني ما عرفت ماذا يقصد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الرسول الكريم وما بعد. هذا سائل يقول الذين يطلقون صفات العدم على الله هل هم يعترفون في داخل أنفسهم بوجود الله؟ هم يعترفون بوجود الله في داخل أنفسهم خارج أنفسهم، يعني هم إنما هذا إلزام من شيخ الإسلام، من إلزام من أهل السنة والجماعة لهم، لأنهم هم عندما رفضوا الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه أو وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا لا يطلقون هذه الصفات على الله فرارا من التشبيه؟ يقولون إذا نحن قلنا ينزل أو يجيء أو استوى أو يتكلم أو يرى، معنى ذلك شبهناه بهذه الأجسام وجعلناه جسما. طيب ماذا تقولون؟ قالوا لا، ما نثبت هذا، لا نقول، نقول لا يتكلم ولا يرى ولا ينزل وما استوى وما إلى ذلك من الصفات السلبية التي يصفون الله تعالى بها ويكونها عن الله عز وجل. فهنا يقول لهم شيخ الإسلام: أنتم الآن وصفتم الله وشبهتوه بالمعدوم، لكن هم ما يقولون الله معدوم، لو صرحوا بهذا لكانوا كفرة فجرة، يعني خرجوا عن الإسلام خروجا صريحا، لكن هم يعني فرارا من التسبيح منطلق التنزيل فأخطأوا في تنزيه الله تعالى فوقعوا في التعطيل. وأيضا نحن نلزمهم أنكم وقعتم في التمثيل. وقعتم في إيش؟ في التمثيل. بما مثلوه؟ نقول مثلتموه بجمادات. فالجماد ممكن أن تقول هذه الاسطوانة لا تنزل، هذه الاسطوانة لا تتكلم، فوصفها بأنها لا تتكلم أو بوصفها أنها ليس مدح فيها أو لا تنزل أو ما استوت. فهم إذا وصفوا الله تعالى بهذه الصفات السلبية نقول أنتم فرضتم من التشبيه فوقعتم في التشبيه، لكن وقعتم في تشبيه شر من الذي فرضتم منه، مع أنه لا يلزم من إطلاق الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه أو وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم أي تشبيه أو أي تمثيل. لذلك قال يعني شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله تعالى به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله تعالى به نفسه أو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أي تشبيه أو أي تمثيل. يعني أنت عندما تطلق على الله ما أطلقه على نفسه وتطلق على الله ما أطلقه رسوله صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر هذا التشبيه؟ نقول لا، لأنك أنت ما جاوزت القرآن ولا جاوزت السنة. ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى الذي قال ليس كمثل شيء يريد أن يقعنا في الحيرة ويقعنا في الضلال، فقوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير بيان للمنهج الصحيح، فليس كمثل شيء رد للتشبيه وهو السميع البصير بيان لما يستحقه الله تعالى من صفات الكمال والجلال. فإذا المنهج الخاطئ الذي يتبناه يعني بعض الفرق الضالة عندما تنفي صفات الله أو تنفي أسماء الله تعالى التي أطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاءت في القرآن. المقصود يا أخي أن هؤلاء ما يقولون إن الله معدوم، لكن لازم كلامهم إلحاق الله تعالى أو وصفه بالمعدومات. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان رد المتكلم لابن فورك بعد أن سأله ميز لنا الرب الذي ماذا كان؟ مو فإذا كان ويسأل يقول بماذا أجاب ابن فورك للإفحام الذي أوقعه فيه ابن سبك تكيب؟ طبعا يعني في بعض الإخوان حضروا قد لا يكون سمعوا القصة. ابن فورك كان يقرر صفات الله تعالى على طريقة المتكلمين أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم لا فوق ولا تحت. فابن سبكتكين قال له: ميز لنا بين هذا الإله وبين المعدوم. فابن فورك ما حر جوابا، ما يستطيع شيء يميز وش يقول، فهذا من باب الإفحام إسكات. فابن سبكتكين عندما سأل له ميز لنا أفحمه وأسكته، ولم تذكر الكتب ماذا كان جوابه، إنما هذا من باب الإفحام ومن باب الإلزام. يعني كأنما يقول له ابن سبكتكين يعني امتدادا للقول السابق الكلام السابق موصول أنك أنت إذا وصفت الله بهذه الأوصاف إذن كأنما شبهت الله بالمعدوم، إذ لا فرق بين المعدوم وبين هذا الذي تطلق عليه الصفات. فقولك مثلا لا يرى، أو قولك لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين، هذا إلحاق له بالمعدوم. يقول: هل تعاد نفس الروح في الجسد يوم القيامة؟ أجل أي روح تعاد؟ أصل نفس الروح هذه التي تفارق الجسد إحنا قلنا الصحيح أنها تبقى، يعني إما منعمة وإما معذبة، إن كانت كافرة فهي في عذاب وإن كانت مؤمنة فهي في نعيم، كما ورد أنها تكون في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة. فهذه الروح روحك أنت يا عبد الله هي التي ترجع، وترجع إلى نفس ترجع إلى بدنك، الله يبعث الأجساد والأبدان، هذا الصحيح من قول أهل العلم. أما الفلاسفة يرون أن البعث هو للأرواح فقط، لكن مذهب للسنة والجماعة أن البعث يكون البعث والنشور يكون للأجسام والأرواح. وهم يبعث الناس على نفس أشكالهم في الدنيا، ماذا تقصد على نفس أشكالهم؟ هو الإنسان يبقى إنسان، شكله هو شكله، لكن هل يضخم؟ ورد في بعض الأحاديث أنه يضخم الإنسان. نعم. ما الفرق بين المعلوم؟ هذا أجبنا عنه. ما هو التعريف الجامع للروح؟ هذا أجبنا عنه. هذا يسأل عن الكتب في العصر الحديث التي شرحت مذهب الباطنية، مو شرحت يعني ردت عليهم فيه بعض الكتب، يعني لو لا يحضرني الآن اسم، لكن في كتاب لجلي مركز الملك فيصل يطبعونه في بيان بعض الفرق الشيعة والخوارج والرافضة، الشيعة والخوارج، هذا أيضا ذكر مذهب الباطنية. وفي بعض الكتب أيضا لمحب الدين الخطيب له كتاب في الباطنية، أيضا كتاب جيد. والفرق يعني أي كتاب يتحدث عن الإسماعيلية والنصيرية والشيعة الاثنى عشرية، فهذا يعني من الكتب التي يفضح الفرق الباطنية. وأيضا ذكروا أنه في كتاب خرج الآن يبين مذهب الشيعة، وهم أيضا يعدون من الباطنية في جوانب، من 3 مجلدات، وهو كتاب جيد الشيخ، وهو رسالة الظاهر من رسالة دكتوراه، ما يحضرني اسمه، 3 مجلدات في الشيعة. لا ها؟ لا لا، مو بالابن قيم، هذا في مذهب الباطنية اللي هم الشيعة وغلاة الباطنية كالإسماعيلية. أقول فيه كتاب عن الشيعة من 3 مجلدات ألفه، وهي رسالة دكتوراه الغفاري. نعم، وهي رسالة جيدة. يقول رجل دائما يقول عند الكعبة في الطواف اللهم ارضى واغفر للجيلاني وصحبي، فما الحكم وما هي عقيدة الجيلاني؟ الجيلاني هو مذهبه على مذهب الحنابلة حنبلي، ويذكر يعني بالجملة بخير. هناك بعض الإخوة إن شاء الله سيقومون بدراسة عقيدة الرجل، آراءه الاعتقادية، ستأخذ رسالة إن شاء الله فإذا جمع. لكن الذي يعني الظاهر الآن حتى الآن أنه على مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات، لكن غلا فيه قوم وألهوه وعبدوه من دون الله، وأصبحت فيه فرقة الجيلانية، فهو فالخطأ من أتباعه لا منه هو، لأنه لا نظن فيه أنه يقر يعني الشرك والكفر. أما آراء الاعتقادية في الأسماء والصفات، الظاهر أنه على مذهب أهل السنة بالجملة، لكن هناك بعض الباحثين إن شاء الله سيتقصون، لأن أنا ما قرأت جميع كتبه ولا قرأت، لكن قرأت في يعني عنه في بعض ما يذكره الشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه، لكن هو حنبلي المذهب، عنده نزعة صوفية، أتباعه غلوا فيه، حتى بعضهم يعني ممن يسألهم من دون الله. يعني أنا كنت في إحدى البلدان فصلى بنا الإمام صلاة الجمعة، وبعدين تحلقوا حلقة فبدأ يذكرون، قال مدد يا عبد القادر الجيلاني، مدد يا عبد القادر الجيلاني. وهذا نسأل الله السلامة شرك أكبر، لأن صرف الدعاء لغير الله بشيء غائب هذا شرك أكبر مخرج من الملة. المدد والطلب والاستعانة والاستغاثة والرجاء والخوف ما يكون إلا غير الله بشيء غائب، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. المدد والطلب والاستعانة والاستغاثة والرجاء والخوف ما يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فهناك يعني بعض الجهال الذين يصرفون شيء من العبادة لهذه الشخصية الشيخ عبد القادر الجيلاني. وأيضا في بلاد من البلدان ذهبت إليها فصرت أرى الألواح، مثل مثلا يعني الإعلانات اللي تشوفونها بالشوارع، هذا إعلان مدد يا عبد القادر الجيلاني، فهذا يعني نسأل الله السلامة إعلان عن الكفر والشرك، نسأل الله السلامة. هذا ظن أجبنا عنه. يقول نزل به الروح الأمين، ما المقصود بالروح هنا؟ الروح هنا المقصود بها جبريل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله أخانا الشيخ خير الجزاء.